أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. السؤال 21: ما حكم قضاء أيام رمضان في الشتاء؟ هذه المسألة تتعلق بحكم تأخير القضاء، كان للشتاء أو كان لغيره. هل يجوز أن نؤخر قضاء رمضان، كأن تؤخر رمضان إلى صفر أو إلى شعبان؟ طائفة من أهل العلم تنقل الاتفاق على جواز ذلك، وأنه لا يجب المبادرة، بل يجوز لك أن تؤخر، لكن لا يدخل عليك رمضان آخر وأنت لم تصم الأول. وبعضهم لما نقل الاتفاق قال لو قضى ما عليه من رمضان في شعبان فلا بأس، فقد أدى ما وجب، فقد أدى فرضه. وهم يستندون إلى حديث عائشة عندما قالت كان يكون علي القضاء فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان كما في الصحيحين. قالوا إذن عائشة كانت تؤخر، فدل على جوازه. وكما أشرت هذا مذهب أكثر أهل العلم، لأن المسألة ليس فيها إجماع، فهناك من ذهب إلى وجوب القضاء على الفور، ولا شك أن هذا هو الأفضل، أن يعجل الإنسان بالقضاء لأن هذا في ذمته. لكن لو أخر كما في السؤال، أراد أن يأتي الشتاء لقصر النهار وقد يتعب في الصيف، فلا بأس، لا بأس، مع أننا نقول الأفضل أن يسارع في أداء هذا الواجب الذي في ذمته. فالمسألة ليس فيها إجماع، بل إن الشافعية كانوا يقولون لا يجوز له التأخير، والقضاء واجب على الفور. والصواب ما ذكرناه أنه لا بأس من التأخير، وقد ثبت عن الصحابة أنهم كانوا يفضلون أن يقضي ما عليه من رمضان في العشر من ذي الحجة، لأنها عشر فاضلة، كما جاء عن أبي هريرة وجاء عن عمر رضي الله عنهم. نعم.